بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آلت نارا فآتيكم منها بقبل أو آتيكم بجهاد قرد لعلكم تفقهون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تشهد كأنها جان ولا مدبرا ولم يعصه يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تدخل بيضاء من غير سوء في كل آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجعلوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحج سليمان بموجب من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أزمني أن أشكر نعمتك فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن تعمل صالحا تلقاه وأدخلني رحمتك في عباد الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أن أدخل أم كان من الغائبين فلعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحق بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج سبع السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال تنوذوا أطلبت أن كنتم يا الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني أوتي إليك كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أكذبوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة كذلك يفعلون وإن من رسلة إليه بكثير فناظرة بما أرسل المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني مال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون يرجع إليه فلنأتينهم بنور الله فلنخرجنهم بها ولنخرجنهم منها أجلة وصورون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قرعا يكون مسلمين قال الفريق من الجن أنا آتيك به قرعا تكون من مطارك فإني عليه لقوي أمين قال لو أن له علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك فرقك فلما رآه مستقرا لم يقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن كفر فإنما يشكر ويصبر ومن كفر فإن ربي غني كريم قال رب الله عرشها انظر اتكلي ان تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهكذا عرشي قالت كانه واوتي العلم من قبلها وكنا مسلمين وردها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين هي لها تدخل الصرف فلما راته حسبته مده وكشفت عن كافرها قال انه صرف ممرض من قبائل قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فخذناهم فريقان يستثنون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال صلى الله عليه وسلم معك قال طالبون أن الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لن نجدنه أهله ثم علمته أن لوليه ما جدنا مهلك أهله فأتينا مثل أهله أنا لطارقون فأتوا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خالية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قطعنا من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى الله خير مما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإله من الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل فيها لها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا فإله من الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله من الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فإله من الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعوده ومن يرزقكم من السماء والأرض فإله من الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض غير إلا الله وما يشكرون أيان يبعثون بل ادارك عليهم في الآخرة بل هم في شك نار هم منها آمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وجدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينظرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون غيثكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون وما من غائلة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالة إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون فهم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوقعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تصيبوا بها علما أن ماذا كنتم تعملون فوضع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ننفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل ما تولى عليهم وجعلوا الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي يصنع كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها فهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فسبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أريد أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها ولا ربكم الغافل عما تعملون